بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله، قال: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. قال: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. قال: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. قال: فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. هذا الباب جاء ذكر ما فيه في الأبواب السابقة أثناء شرحنا للأبواب السابقة، وهي مسألة التخفيف بالمأمومين، باب أمر الأئمة أي أئمة الصلاة بتخفيف الصلاة في تمام، أي بتخفيف الصلاة إذا صلوا بالناس، إذا صلوا بالناس في تمام. في تمام يعني أن تكون الصلاة مع هذا التخفيف تامة لا خلل فيها، وإلا بعض الناس ربما إذا أراد أن يخفف أخل بأحكام الصلاة، وربما يتسبب في بطلانها، كما كان الحال من الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى، فلما انتهى من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا الحديث الذي يسميه الفقهاء بحديث المسيء فيه دليل على أن التخفيف المخل يبطل الصلاة، فهذا الرجل خفف لكن تخفيفا مخلا. ولذا فإن النووي رحمه الله تعالى يقول: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، يعني لا يخل بأركانها ولا يعني ما ينبغي أن يأتيه فيها من طمأنينة واعتدال ونحو ذلك. وهذا الحديث أيضا يدل على ذلك. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشكو، فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. إني لا أتأخر يعني لا أحضرها، يعني أصليها في وقتها، ولكن لا أحضر الصلاة مع جزاكم الله خير، ولكن لا أحضر الصلاة في المسجد في جماعة. إني لأتأخر عن صلاة الصبح يعني لا أحضرها، أصليها في بيتي نعم، لكن لا أحضر الصلاة، أو أصليها في مكان آخر، أو أصليها في مكان آخر. قال: من أجل فلان، يعني بسبب فلان، أي بسبب ما يفعله الإمام فلان. وقال: مما يطيل بنا، أي هذه العلة هي السبب، وهي أن هذا الإمام يطيل بهم، هذا الإمام يطيل بهم في الصلاة. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. أشد مما غضب يومئذ، يعني هذا أشد يوم غضب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه الصحابي أبو مسعود رضي الله عنه الأنصاري، مما يدل على أن هذه المسألة كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وأنكرها، وهي مسألة التطويل بالناس في الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، يكلم أصحابه جميعا، إن منكم منفرين، فيكم من ينفر الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. إن منكم منفرين بسبب ماذا؟ قال: فأيكم أما الناس فليوجز، يخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. إنه سيتسبب في تنفير هؤلاء من الصلاة في المسجد، وهذه فتنة للناس. وهذا فيه دليل على أن الأصل في الصلاة، أو في الأصل في الجماعة، التخفيف. أن الأصل في إمامة الناس في الجماعة التخفيف، والاستثناء هو التطويل، على الخلاف الذي أشرنا إليه قبل ذلك بين العلماء. ولذا ففي الحقيقة هذا الأمر له مردود. أنت ترى شاهدهم في حياتك من حولك، فانظر إلى المسجد الذي لا يطيل الصلاة. أنا بتكلم هذا الكلام كله عن أي صلاة؟ الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة، الصلاة الفريضة، وليس الصلاة مطلقا. وإلا بعضهم يقول: آه شفت، أو أنتم بتقولوا وفي التراويح تعودوا تطولوا. لا، نحن أو الكلام كلام العلماء وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من قبل حول أي صلاة؟ صلاة الفريضة، لأن هذه الصلاة مفروضة على كل مسلم، وكل المسلمين يأتون إليها. أما صلاة النافلة فمن شاء صلى ومن شاء ترك، لكن الصلاة المفروضة صلاة للكل. إذن يراعى من خلال ذلك أحوال الكل، يراعى من خلال ذلك أحوال الكل. والله هذا الحديث يستنبط منه إشارات عظيمة جدا لقضايا أخرى غير الصلاة، قضايا أخرى غير الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أما الناس، يعني مسألتينهم، مسألة طريقة التعامل مع الناس في أمور الدين، ومسألة الأخرى وهي الأمور التي يجتمع عليها كل الناس، من كان منهم صاحب الإيمان العالي ومن كان منهم ضعيف الإيمان. الأمور التي يجتمع عليها الناس جميعا لها طبيعة، لها طبيعة. ولذلك فالمسألة الأولى وهي مسألة فإن منكم منفرين، هذا بسبب ماذا؟ الإطالة في الصلاة. قال: إن منكم منفرين. ولذلك في الحقيقة فكيف بالذي يخرج في الحقيقة في وسائل الإعلام ويتكلم بالسباب والفحش من القول أحيانا، وهو في ذات الوقت ينتسب إلى الدعوة وينتسب إلى الدعاء ونحو ذلك. لذلك هذا في الحقيقة سيء، له مردود سيء. فإذا كان الإمام إذا طول على الناس في الصلاة يقال له: إن منكم منفرين. طب كيف بالذي يدعو الناس إلى الخير وهو الذي ينفر الناس في ذات الوقت؟ ولذلك في الحقيقة من الفتن الخطيرة جدا التي نتعرض لها في هذه الأيام وهذا الزمان، أن الكثير ممن في الحقيقة يظهر في الفضائيات ينفر أكثر مما يعني يحبب ويبشر. في الحقيقة بقت مصيبة جدا أنك تسمع أن داعي يطلع يتكلم يقول كلام، في الحقيقة الواحد يستحي طبعا يقوله في المسجد، وكلام سيء جدا، ثم إذا قيل له في ذلك يروح شاتم كمان. يعني إذا قيل له هذا خطأ ودي مش طريقة الدعوة يقول لك ده أنت ناس كذا ونحو ذلك. هذا ينفر الناس من دين الله سبحانه وتعالى. بل والله أقول، أكاد أقول لك، إن كثيرا ممن يخرجون الآن في الحقيقة من تحليلات سياسية وكذا ونحو ذلك ينفرون الناس من دين الله سبحانه وتعالى، ينفرون الناس من دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحقيقة الزمان مليء بالفتن في هذا الباب، وهو تنفير الناس من الدين بسبب ماذا؟ بسبب عدم عرض الدين بالطريقة الصحيحة عند بعض الناس، عند بعض الناس وليس طبعا كل الناس، وإلا فهناك العلماء والأفاضل المشايخ والأكابر لهم في الحقيقة الطريقة الطيبة المحببة للناس في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة الثانية، فأيكم أما الناس، مسألة الجماعية التي يشترك فيها المسلمون جميعا، إذن فيراعى فيها كل أحوال المسلمين، فلا أكلم طائفة دون طائفة، ولا أنزل الأمور على طائفة دون طائفة. إذا كان الأمر في المسلمين عموما، إذا كان الصلاة هي تجمع المسلمين ضعيف الإيمان وقوي الإيمان، ضعيف الصحة وقوي الصحة، يراعى الكل، فهذا يأخذ منه نفس المعنى. إذا كانت هناك قضية فيها المسلمين ضعفاء إيمان وأقوياء إيمان، أيضا يراعى ذلك، يراعى ذلك، ولذا من غير تضييع للدين، ومن غير في ذات الوقت تنازل، وإلا البعض طرفي نقيض، البعض طرفي نقيض، يا إما يفرط ويتنازل عن الدين عشان يرضي الناس، أو البعض الآخر يتنطع أو يتكلم بالأمور التي لا يناسب الكلام فيها أو لا يتناسب الكلام فيها هذا الوقت مثلا، أو هذه المرحلة أو نحو ذلك. ولذلك يعني أضرب لكم مثال، يعني حتى لا يعني الكلام على سبيل المثال، من يخرج يقول إحنا لازم نروح نكسر الأهرامات ونكسر البتاع أبو الهول والمش عارفين والحاجات دي، هذا إنسان في الحقيقة لا يحسن الدعوة إلى الله ابتداء، فضلا عن في الحقيقة عدم الفقه. أي نعم أصل المسألة أن هذا حكم شرعي بالفعل، دي أصنام، لكن انظر إلى فقه المسألة. وإلا فأنا عشان ما أخرجش برا الدرس، على سبيل المثال دليل واحد فقط، أليس النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 سنة في البيت الحرام وهو في مكة والأصنام من حوله؟ هل هذا معناه أنه كان يقر وجود الأصنام؟ أبدا. لكن الآن الزمان لا يسمح له بذلك، القدرة غير موجودة على ذلك، ولو أنه فعل ذلك لصد ربما أكثر الناس، بل ربما يكون هناك قدرة على الفعل، لكن قد يكون استعمال هذه القدرة في هذا الوقت سبب فتنة، سبب للفتنة. يعني لما كان بعض المنافقين يظهر النفاق، فكان بعض الصحابة يقول دعني أضرب عنقه، فكان يقول ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، وهم مش أصحابه ولا حاجة، دول منافقين، وهو عارف أنهم منافقين، لكن لأجل أن هناك أمور أخرى تراعى، مصالح ومفاسد تراعى في الأمر، ولذلك فلا بد من موازنة الأمور وموازنة الأحوال. قال فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه. أخفف صلاتي من شدة وجد أمي. الوجد يقال للحزن ويقال للحب أيضا، يقال للحزن ويقال للحب، لكن هنا قد يغلب جانب الحزن أكثر وممكن يحتمل الحب أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها، يعني يدخل يصلي بالناس وهو ينوي أن يطول في الصلاة. قال فأسمع بكاء الصبي فأخفف. أول ما يسمع بكاء الصبي يعلم أن هناك من له علة في الناس، والإطالة سوف تؤدي إلى ضرر بالنسبة له. يقول فأخفف من شدة وجد أمه به، من شدة حزن أمه به أو من شدة حب أمه له، فيظل قلبها مشغولا به أثناء الصلاة، ولذلك أخفف الصلاة. وفي هذا الحديث إشارة إلى الرفق بالمصلين، الرفق بالمصلين، يعني سمعت أي أمر ربما يسبب في ضررا أو شغلا للمصلين أخفف في الصلاة، أنا كإمام يعني أخفف في الصلاة. أيضا فيه يعني الحديث فيه إشارة إلى أيضا مشروعية صلاة الرجال مع النساء في مسجد واحد في مكان واحد، يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم سمع بكاء الصبي دليل على إنه النساء فين؟ في نفس المكان، في نفس المكان. وإلا إحنا البعض منا يعني من من من واقع المؤلم اللي إحنا فيه وقلة الفقه أحيانا يتنطع، أحيانا يتنطع، بمعنى إنك تجد مثلا لو مسجد النساء مثلا يعني ربما أو في صلاة العيد مثلا تجد بعض مثلا إخواننا المسألة مش يقوم عايز يجيب يعني خيمة ويقفل الدنيا كلها على النساء اللي قاعدة جوه. خير التستر للنساء وسترهن خير، لكن لو كان في تكلف خلاص هيترك الأمر. لو كان المسألة هيبقى فيها تكلف وعنت ومشقة خلاص يترك الأمر. لماذا؟ لأن الأصل في المرأة أنها مستترة، تلبس حجابا شرعيا، تلبس حجابا شرعيا. وإلا النساء كنا يصلين خلف الرجال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان، كان لهم باب يدخلوا منه والرجال لهم باب، وهم في آخر المسجد والرجال أمام في الصف في الصوف الأمامية. ولذلك في الحقيقة صرنا الآن نجد بعضنا لما يجي يبني مسجد ويعمل مسجد نساء معاه يجيب جدران ويقفلها بالخرسانة، وكأنه لابد أن يتعمل بين الرجال والنساء قطيعة كاملة. أبدا، لماذا هذا التكلف في الحقيقة؟ وإلا على سبيل المثال ما المانع أن يكون بين الرجال والنساء مجرد مشربية بس؟ ولذلك نجد آثار ذلك حتى ظهرت في أخلاق النساء، بمعنى انك انت تدلهم جدار خرسانه بينك وبينهم، هم جوه يطبلوا بقى ويهيصوا ويلعبوا والعيال تجري والعيال تلعب، لان هم حاسين ان هم فين؟ في عالم تاني، في عالم تاني هم. لكن تخيل انت لو النساء مستشعرات ان هم في المسجد وصوتهم مع الامام ومع الموجودين هيبقى حالهم زي حال الايه؟ الرجال تماما. يعني انت تنظر في مساجد النساء مش ممكن تجد الصوره اللي انتوا عاملينها دلوقتي كده دي، يعني انت في مسجد الرجال او شايف انت الناس قاعده ازاي، كله قاعد عليه سكينه كده وقاعد. خش انت دلوقتي مسجد النساء لو في نساء هتلاقي اللي بيجري بيلعب هنا، واللي جاب شيبسي واللي قاعد بياكل شيبسي، واللي قاعده ماسكه عيل بتسكته، واللي مش عارف ايه ونحو ذلك. هذا كله في الحقيقه ناتج عن ايضا هذا التكلف. ليه؟ لانهم شعروا ان هم في خندق لوحدهم او في منطقه معزوله تماما عن الرجال. ابدا، بل على العكس، إذا وجد المكان الذي يسمح بأن يكون هناك تواصل في أصوات الرجال بالنساء أفضل. لماذا؟ لأن ده مدعاة إن النساء تعمل إيه؟ تكون في حال السكون هي كمان، تدخل المسجد خلاص تعرف إنها في المسجد، إنما هي داخلة. ولذلك أنا بحكي لكم الكلام ده تقولي أنت وأنت شفته أقول لكم سامعه. ليه؟ لأن أنا الغرفة بتاعتي اللي هناك دي بقعد وجنبي إيه؟ مسجد النساء، وخصوصا في رمضان، والباب اللي الموجود ده ببقى سامع صوت النساء بسببه. فلاقي بقى اللي داخله كل اللي داخله السلام عليكم، يردوا كلهم عليكم السلام، ده ابتداء يعني، وانت كنت فين وجيتي منين، انت بقالك مده ما شفناكيش، والحكايه والروايه والموضوع. وتلاقي بقى حواديت شغاله في المسجد. هل هذا الحال سيكون اذا كان المسجد محسوسا ملموسا بين الرجال والنساء؟ لا، مش ممكن، لأنها تستحي أنها تفعل ذلك. نعم. ثم قال: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. أنا برضو بنسبة الباب ده، فإذا لما جونا بنبني المسجد هنا فكنا عمالين نبحث عن وسيلة نعمل بها زي مشربية على مسجد النساء، فلقينا ما فيش، لأن احنا بكل مسجد النساء عندنا الجدران هنا مش ملتقية إلا ممكن في الجزء اللي فوق ده. وقف لي بعض الإخوة الطيبين وكأن أنا هعمل كبيرة من الكبائر، فلما وجدت ذلك قلت لهم خلاص سدوا، لأن أنا كان ساعتها خلاص مش عايز وجع دماغ. فانظر إلى الأمر، يعني على سبيل المثال شايفين الحيطة دي، الحيطة دي والحيطة دي دول مسجد النساء ده؟ لا دي لا لا أنا أظن الحيطة اللي هناك تقريبا تقريبا حاجة زي كده يعني. فكنا تقريبا بنفكر ان احنا نعمل مشروع في حيطة معينة، فلما وجدت ذلك غيرنا، لا ده احنا غيرنا التخطيط صحيح أيامها وغيرنا النظام. فالغرض المقصود أن الأمر دائما إذا خرج عن حد الاعتدال دائما تجد فيه مفاسد في كل شيء. إذا خرج عن حد الاعتدال لابد أن تجد فيه مفاسد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما. أيسرهما وأيسرهما عادة ما يكون الإيش؟ الوسط. عادة ما يكون الوسط. ولذلك قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة معتدلة، لا إلى التشدد ولا إلى التفريط. نعم. قال باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. قال عن أنس قال ما صليت خلف أحد أو جز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. اعتدال أركان الصلاة يعني تكون أركان الصلاة متقاربة، هذا هو المقصود. اعتدال أركان الصلاة يعني لا يكون بعضها طويل وبعضها خفيف جدا، تكون متقاربة من بعضها، تكون متقاربة من بعضها. قال عن أنس قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت ما صليت خلف أحد أوجز. أوجز يعني ماذا؟ أخف وأقصر، يعني أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن طويلة، ويعني بذلك أي صلاة؟ الصلاة المفروضة. قال في تمام كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، صلاته مع هذا التخفيف كانت في تمام لا خلل فيها. قال متقاربة يعني أفعال الصلاة قريبة من بعضها، قريبة من بعضها. وإلا مثلا ممكن تجد إنسان يطول جدا في القراءة وبعدين إذا ركع أو سجد خفيف جدا مثلا، لا كانت أركان الصلاة متقاربة يعني قريبة من بعضها. قال وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر يعني طول القراءة قليلا في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده حتى قام حتى نقول قد أوهم. قام يعني رفع سمع الله لمن حمده، وقام هنا سمى قام، يقول حتى نقول قد أوهم يعني ماذا؟ طول في القيام هذا حتى نقول أنه نسي. قال حتى نقول قد أوهم، وهذا يدل على أن الوقوف بعد الرفع من الركوع كان قريبا من أفعال الصلاة الأخرى السجود والركوع، وهذا من أكثر الأركان يخل به الناس اللي هو الرفع من الركوع والرفع من السجدتين والجلوس بين السجدتين. سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وتجد بعض الناس يجري على الركوع مباشرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا لك الحمد ويظل يثني على الله سبحانه وتعالى بأدعية كثيرة صلى الله عليه وسلم، حتى تكون هذه المسافة قريبة من الركوع والسجود وقريبة من القراءة ونحو ذلك. قال ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. ثم قال باب متابعة الإمام والعمل بعده. باب متابعة الإمام والعمل بعده. العمل بعده يعني لا تفعل أفعال الصلاة إلا بعد الإمام، لا تساوي ولا تسبقه. قال عن البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سميع الله لمن حمده. لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. قال رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا، يعني العمل يكون بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه، بمعنى أنه لا ينزلون إلى الأرض حتى ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع جبهته على الأرض. وهذا فيه دليل على أن الفعل من المأموم لا يكون إلا بعد انتهاء الفعل من الإمام، بخلاف ما يفعله كثير من الناس. تراه مثلا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ما إن يقول الإمام الله، وممكن يكون لسه ما كملاش، تجد هو فين؟ سبق الإمام، ربما سبق الإمام ربما في ذلك. نعم. قال ثم قال باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. قال عن ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، يقول ماذا؟ قال كان إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم يزيد عليها. الواجب قول ربنا لك الحمد، والاستحباب زيادة على ذلك، فيقول ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وبعض الروايات الأخرى ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، وغير ذلك من الأدعية التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة، ماذا لو كان الإمام يقف كما كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه الأذكار وأنا لا أعلم هذه الأذكار أو لا أعرفها، ماذا أفعل؟ تثني على الله بما تستطيع، تثني على الله بما تستطيع. قال باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. قال عن ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء. ثم قال باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. قال باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، هذه أيضا مسألة تتعلق بأحكام الصلاة، وهي النهي عن قراءة القرآن في موضع الركوع أو موضع السجود. ولذا قال علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود، عن القراءة أي قراءة القرآن في الركوع والسجود، ذلك كما قال العلماء لأن الركوع موضع الثناء والذكر، والسجود موضع التسبيح آسف والثناء على الله سبحانه وتعالى، الركوع موضع التسبيح والثناء على الله سبحانه وتعالى، والسجود موضع التسبيح والدعاء، موضع التسبيح والدعاء. ولذا فلكل مقام مقال، فالقراءة تكون في القيام ولا تكون في الركوع والسجود، لأنه بذلك يطغى على عبادة الركوع وعبادة السجود. فأحسن ما يأتي به العبد في ركوعه وسجوده أن يأتي بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الركوع التسبيح والثناء، في السجود التسبيح والدعاء. وهذا الأمر في الحقيقة مما يصلح في الحقيقة الاستدلال به على أهل البدع في مطلق البدع، فبعضهم يستحسن البدعة من باب أصلي أو جنسي الفعل ذاته، أصله مشروع ومحبوب إلى نفس المؤمن، مثل قراءة القرآن والتسبيح نحو ذلك. يأتي مثلا في موعد ليس هو موعد قراءة القرآن فيقرأ القرآن بمواظبة ونحو ذلك، كما مثلا هو الحال مثلا في صلاة الجمعة في بعض المساجد، يكون القرآن قبل الأذان هو الذي يكون في المسجد، وهو يستحسن ذلك من باب أن القرآن كلام الله أحسن شيء. نعم القرآن كلام الله أحسن الكلام، لكن ليس هذا هو المحل الأفضل في هذا الوقت لهذا الفعل. هذا الوقت له من الأحوال ما هو أنسب لهذا الحال. على سبيل المثال هذه المسألة في الركوع، خير لي أن أقرأ القرآن ولا أسبح؟ أسبح. طب ما القرآن أحلى كلام. نعم، لكن هذه عبادة هذا الوقت اللي هي الإيش؟ تسبيح، وهي أن يسبح الإنسان ربه ويثني عليه ونحو ذلك. ولذلك يعني مما يذكر في ذلك أيضا، لو أن إنسانا مثلا دخل إلى المسجد مبكرا بعد الأذان مباشرة، خير له أن يجلس يقرأ القرآن أو خير له أن يجلس للدعاء؟ يعني بعد ما صلى تحية المسجد ونحو ذلك والسنن، يعني الأفضل أن يجلس يقرأ القرآن ولا الدعاء؟ الدعاء أفضل، القرآن أفضل كلام. نعم، لكن هذا المحل له وظيفة معينة، هذه الوظيفة هي وظيفة هذا الوقت. ولذا فلكل مكان له ما يناسبه. نعم. قال باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. طيب مسألة، ماذا لو قرأ في الركوع أو السجود؟ هل تبطل الصلاة؟ الصحيح من كلام العلماء أنه لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. يعني إذا أتى بجنس التسبيح، قال سبحان ربي الأعلى وقال سبحان ربي العظيم وثم قرأ قرآن بعد ذلك، هل تبطل الصلاة؟ لا، لا تبطل الصلاة على الصحيح، ولكن هذا الفعل خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يختلفون في لو قرأ الفاتحة، لو قرأ الفاتحة في الركوع ولا السجود، بعضهم يقول تبطل الصلاة، والأرجح في الحقيقة لا تبطل، لكن هذا الفعل يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون عامدا، فهذا يتهم أنه عامد أنه يخالف السنة ويخالف يعني ما ورد في صفة الصلاة. ثم قال باب ما يقال في الركوع والسجود. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا. قول علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. فقول علي رضي الله عنه ولا أقول نهاكم مبالغة في التشديد عليهم في الانصياع للأمر، وهو أنه قال لي ونهاني أنا يقول ولا أقول نهاكم، يعني الأمر كان سماع مباشر، أنا لا أخذه منكم لإنما أخذته منه هو صلى الله عليه وسلم، فأنا أخذت الأمر منه مباشرة، قد نهاني مباشرة، ولا أقول هو نهاكم أنتم فأنا أخذت منكم ونحو ذلك، لا بل أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. والمعنى الآخر أيضا أنه يقول ولا أقول نهاكم، أي نهانا نحن أصحابه، ولا أقول نهاكم أنتم. فإذا كان في صدر الإسلام الأول نهينا عن ذلك، فمن باب أولى أن ينتهي الناس عن ذلك في زمان آخر. باب ما يقال في الركوع والسجود. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. قال: باب فضل السجود والحث عليه. قال عن ربيعة ابن كعب الأسلمي، احنا الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. هذا الباب فيه استحباب الإكثار من الدعاء في السجود، باب ما يقال في الركوع والسجود. هو لم يذكر حديث في الحقيقة هنا يشير إلى الركوع، إنما ذكر الحديث الذي يتعلق به السجود فقط. والركوع ورد فيه التسبيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عند غير البخاري أنه لما نزل قول الله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. نعم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. نعم. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وذلك لأن وضع السجود هو أذل وضع يكون فيه الإنسان، أذل هيئة للإنسان هي هيئة السجود. انظر، إذا نظرت إلى الساجد، والحمد لله يعني من فضل الله علينا أن المسلم يفرح بالسجود، ولذلك يعني لا يخطر بباله مسألة السجود ده ذل، لا، بل يحب السجود لله تعالى، لأن الذل لله شيء يزيد الإيمان. كل ما تذل لله وتخضع كل ما إيمانك يزيد، بخلاف الخلق والبشر. ولذا نهينا عن السجود لغير الله، لأن السجود أعظم هيئة أو صورة تظهر مذلة العبد، لأن العبد بيأتي من أعلى بكل حاله، يعني بكل هيئته، ويسجد في الأرض معظما من يسجد له. والعلماء يقولون أن أشمخ ما في الإنسان الوجه، أشمخ ما في الإنسان الوجه، ولذلك نهينا عن الضرب في الوجه، فأشمخ ما في الإنسان الوجه. ويقولون الأنف من أعلى العلامات شموخا، من أعلى العلامات شموخا، ولذلك الإنسان إذا يعني حصل له هذا الإحساس تراه يرفع وجهه وكذا، وكأن أنفه تبرز أكثر من سائر أعضاء وجهه، وهذا يدل على الشموخ والعزة ونحو ذلك. فكيف بهذا الإنسان إذا أتى بكل هذا ونزل به على الأرض لله سبحانه وتعالى؟ فهذا من أعظم مظاهر العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا أفضل موضع للدعاء، أفضل موضع للدعاء، لأنك أكثر موضع ترضي فيه حبيبك، أكثر موضع يرجى معه الإيش؟ الإجابة، يرجى معه الإجابة. تملق حبيبك بصور من الذل أكثر وأكثر، وأكثر هذه الصور هي السجود. يعني هيئة الوقوف في القيام هيئة فيها ذل أيضا وخضوع، هيئة الرفع فيها ذل وخضوع استسلام، هيئة الركوع فيها تعظيم وأيضا إجلال لله سبحانه وتعالى، وهكذا كل الهيئات. وأعظم هذه الهيئات في الصلاة هي هيئة الساجد. قال: باب فضل السجود والحث عليه. قال عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. قال: فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. باب فضل السجود والحث عليه. وهذا الحديث أو هذا الباب يبين لك فضل السجود. قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه يعني ماء الوضوء، وحاجته يعني ما يعني إزالة يعني الأثر الطهارة ونحو ذلك، فقال لي: سل. سل يعني اطلب ما تحب، اطلب ما تريد، سل. قال فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. انظر إلى همة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، انظر إلى الهمة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من ربه والذي إذا دعا الله استجاب، فالصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سل. ممكن أنت هنا في هذا الموضع تقول له يا رسول الله ادعو الله لي بالولد، ادعو الله لي بالذرية، ادعو الله لي بالبيت الفسيح، ادعو الله لي بالزوجة الصالحة، ادعو الله لي بكذا بكذا ونحو ذلك. بل لو رفعنا هذه الهمة أعلى قليلا لقلت أنت يا رسول الله ادعو الله لي أن يدخلني الجنة أو أنا أموت شهيدا أو نحو ذلك، وكل خير. لكن انظر إلى أعلى الهمة. لا، ده مش مكتفي أنه هو كمان يعني يكون من أهل الجنة، لا، أسألك مرافقتك في الجنة، يعني ادعو الله لي أن يجعلني معك في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المرافقين للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال أو غير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو غير ذلك، طيب ما مش عايز حاجة أخرى، أدعو الله لك بها. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى ما في هذا الصحابي رضي الله عنه ربما من شدة أو حاجة أو نحو ذلك، فقال أو غير ذلك. قال قلت هو ذاك، أنا لا أريد شيئا آخر، هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا أيضا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم توجيه عظيم جدا للصحابي، نعم أنا أدعو لك وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تظن ذلك وأن الدعاء مستجاب، لكن أيضا لكل شيء سبب وثمن فاعمل لذلك، ليس مجرد، لا تتوكل على مجرد ماذا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل لذلك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من الصلوات، أكثر من الصلوات تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفيه إشارة إلى أن كثرة السجود سبب من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم. ثم قال باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. طيب أنا أستأذنكم أقف على هذا القدر، قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.